بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. الوطن الأول للنمل كان أستراليا. أستراليا هي بيت النمل، وأول ما ظهر النمل في أستراليا ظهر أيام ما كانت قارة متصلة بباقي القارات، أيام ما كان كل القارات قارة واحدة، وقبل انفصال القارات بحوالي 10 مليون سنة. ده معناها أن بالحساب التاريخ الجيولوجي يعني أكتر من 1000 مليون سنة ظهر النمل على الأرض، من أكتر من 1000 مليون سنة. في 20,000 نوع من النمل. في أستراليا لوحدها 4,000 نوع من النمل، أقدمهم جميعا نملة اسمها الماميسيا. ده أول ما ظهر على الأرض من النمل هي الماميسيا، يعني هي بمثابة آدم بالنسبة للنمل، آدم النمل. وأول ما اكتشفت الماميسيا سنة 1934، أنا أياميها كنت بقى تلميذ في سنة أولى ثانوي، وأياميها المكتشف عثر على نملتين من الشغالة، وهاجت الدنيا وماجت، وكانت حكاية كبيرة خالص. وبعدين اختفت الماميسيا من المراجع لغاية سنة 1977 وظهر التاني، والمكتشف المرة دي كان بوب تايلور، وبرضو كان الاكتشاف في أستراليا، وعملوا له زفة ومولد ومؤتمر وسيمة وتلفزيون أكنه يعني بقى كريسماس. في الواقع النملة كائن عجيب، يعني كائن ضئيل هزيل نحيل، لو بصيت له الميكروسكوب تلاقيه عبارة عن علب أو صناديق، ورجلين زي عيدان الكبريت، ودماغ عجيبة عليها عين، في كل عين أكتر من مئات العدسات، وكل ده بيتحرك على بعضه بمفصلات وعضلات دقيقة جدا وأربطة أداء. تشوفها وهي بتتحرك يعني تحس إنها لعبة إلكترونية، حاجة غريبة. تبص للفك، الفك يعني من الحاجات العجيبة في فكوك الحشرات، ده فك عبارة عن ملقاط وكماشة ومنجلة ومنشار ومشرط، حاجة عجيبة أوي. لها زبان يلسع ويقتل فورا بالسم. لها غدد في الصدر بتفرز مضاد حيوي يقتل بكتيريا ويقتل أنواع من الفطر اللي ممكن تأذيها. في لعابها أيضا في أنتبيوتك مضاد حيوي، واحنا هنشوف انها بتغسل نفسها دايما باللعاب ده، وبتحمي الصغار، وبتنظف البيض. والعين بقى عجيبة في العدسات المتراصة، اكتر من 100 عدسة، يعني طيب اللي بيدير ده كله ايه؟ اللي بيدير ده كله مخ اصغر من ذرة ملح، اللي هو في دماغ النملة مخ أصغر من ذرة ملح. طيب الدوائر الإلكترونية في المخ دي تبقى قد إيه؟ الدورة الليمفية والدورة الكيماوية والدورة العصبية تبقى قد إيه؟ الأعصاب اللي نازلة من المخ لجميع العضلات تبقى شكلها إيه؟ لا إله إلا الله، شيء عجيب. ده طبعا ناهيك بقى عن الإدارة الحكيمة واللغة والتخاطب والتنظيم والتدبير، ميزانية الخلية تحوش في الشتاء وتصرف في الصيف، النظام الطبقي الصارم، الطاعة العمياء، الدستور الملكي، توزيع الوظائف، كل ده المخ اللي قد ذرة ملح بيديره، شيء غريب. وبعدين لما نيجي للملكة، الملكة هتكتشفها في وسط الخلية بأنها أكبر النملات. الملكة دي يعني في الأول في شبابها كان لها جناحين، أطول جناحين بالنسبة للخلية كلها، عشان بتطير بالجناحين دول وراها الذكور، ولأن جناحتها أطول من أجنحة الذكور فبتسبقهم، وفي الهواء ما يصلش إليها إلا أقواهم والباقي بيموتوا. وبعد التلقيح بترجع الخلية وتفقد أجنحتها وتستقر وتحوش الحيوانات المنوية اللي جابتهم من التلقيح، تحوشهم في حصالة جوه جسمها، وتبتدي كل موسم بيض تبيض وتلقح من الحيوانات المنوية اللي جوه عندها، وتستغنى على الذكور نهائي. فهي ملكة يعني زاهدة جدا، حظها من مسرة الحياة هي دقيقة في الهواء لما التقى الذكر في لحظة زفاف وانتهى الأمر، مات هو وكل قبيلته وتنزل هي عشان بعد كده لا تلتقي بذكر بالمرة، واللي خدته من حيوانات منوية محوشاه وتبتدي تصرف منه بأنها تلقح البيض في كل موسم. وبعدين عندها قدرة غريبة إنها تخلف زي ما هي عاوزة، مثلا 1000 من الشغالة مش عارف 10 ذكور 10 إناث بمزاجها، وده الحيوان الوحيد اللي ممكن يخلف على كيفه، النملة والنحلة. وطبعا لأن هي الخلية بتحتاج أكتر عدد من الشغالة، ففعلا بتحرص على أنها تجيب شغالة كتير، وبعد كده قلة من الذكور، وبعدين قلة أقل من الإناث الكاملة اللي هتبقى ملكات فيما بعد. الواحد لما بيتأمل في حكاية النملة دي بيحس ان النملة دي كانت تحدي من الخالق سبحانه وتعالى، وكأنه بيقول لو اجتمعتم انسكم وجنكم مش هتقدروا تعملهم الحاجة الهيفة اللي انتم شايفينها دي، اللي شايفينها اللي بالعافية اللي هي النملة دي. زي ما قال عن القرآن الكريم: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وزي ما قال عن الذباب: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ولو انه ما جابش سيرة النملة، لكن هي تحدي ظاهر قدام كل الناس. ولو كان الناس يعرفوا حاجة عن الفيروس زمان كان ربنا ضرب مثال به، لان الفيروس هو التحدي الاعظم. الفيروس اصغر من النملة تريليون تريليون تريليون مرة، ويضرب به الأمثلة في وحشيته في مكره في ذكائه في تحايله في لطف مداخله في أعاجيبه. كلمنا عنه احنا في حلقة الإيدز، إن شاء الله هيجي ذكره في حلقات أخرى، لكن النهاردة معدنا مع النمل، وبالذات بيت النمل في أستراليا، وبالذات البولدوج أنت اللي هي نوع من النمل اسمه البولدوج، ومع الماميسيا آدم النمل. ونشوف الفيلم ديا. احنا دلوقتي النملة دي على بيت النمل واقفة، هي دي البولدوج، بولدوج انت. احنا قلنا ان في 4000 نوع في استراليا واحدة. المصور هنا مصور عبقري في كلوزاته، هتشوفوا حاجة عجب الحقيقة يعني. نشوف اللقطات الحلوة دي. هتلاقوا أكبر واحدة هي الملكة. شوف البيت، مقطع في البيت عبارة عن أدوار تحت الأرض، أدوار عليا وأدوار سفلى، والملكة قدامكم اهي، بطنها بتتهز إشارة إلى إنها هتبيض. حاجة عجيبة هتلاقوها استعدادا لنزول البيضة، بتقف على رجليها ايه الاربعة الخلفية، ويبقى عندها بس رجلين اماميتين يعني ممكن تتصرف بيهم. وبعدين تشوف هتاخد وضع غريب ازاي، وتجيب بطنها لغاية ما توصل بطنها لغاية فكها، لانها ناوية تلقط البوض تلقط البيضة بفكها. شوف الفك، شوفوا بقى أول ما البيضة هتبتدي تظهر هتلاقوها تلقط البيضة بفكها برقة غريبة، لأن الفك ممكن طبعا يخرم البيضة. هاي البيضة طلعي، وشوفوا واقفة على أربع رجلين ورا، والدراعين اللي قدام الدم بتحسس بيهم على البطن علشان تساعد في نزول البيضة، وما بتستعجلش. شوف خدت البيضة ازاي بمنقرها، وبعدين هتصفها بقى مع البيض ده، بقى البيض الملكي ده هنلاقيها تحط البيضة دي بحرص شديد جنب البيض الملكي بتاعها، لان هنشوف ان في بيض تاني بيبيضوش شغالة، ده بيض هلس بقى غير ملقح، انما ده البيض الملكي. ولعشان كده الشغالة لازم ينظفوه ويقلبوه ويغسلوه باللعاب بتاعهم. الشغالة بيشتغلوا هنا بينظفوا معهم. البيض فقس طلعت اليرقة، أول حاجة تاكلها اليرقة تاكل البيض، بس مش البيض الملكي، لا الشغالة بيبيضوا بيض ما هوش ملقح، فهتشوفوا الشغالة ازاي بتاخد البيضة وتأكل اليرقة. فيعني وبيض صابح بقى، شوف الشغالة دي بيضة الشغالة هتطلع البيضة اهي، والبيضة صابحة زي الفل، هتيجي لليرقة تحطها ببقها. حاجة شيء غريب. تفطر على البيض ده حاجة مش معقولة دي. المصور في الكلوزات بتاعته عبقري، بيجيب لنا لقطات غريبة. شوف إدة اليرقة ازاي البيضة ببقها، فنشوفنا ان 3-4 يرقات هجموا وحيشتركوا في اكل البيضة. شوف ازاي 3 دلوقتي بيأكلوا في البيضة دي، خلصوا عليها على طول. الشغالة طول الوقت بتنظف وتغسل وتحمي اليرقات، لان اليرقات ما بتقدرش تتحرك. وفي نفس الوقت تنقل اليرقات زي ما احنا شايفين، بالنهار تطلعها للأدوار العليا وبالليل تنزلها للأدوار السفلى عشان الحرارة المناسبة والرطوبة المناسبة. تلاقيهم طالعين نازلين باليرقات دي. شوفوا الزوم بتاعت الكاميرا مان، زوم بتاعت معلم، خصوصا انتوا تصوروا انه بيصور ايه، ده بيصور حاجات رفيعة خالص. شوف بقى بتنظف بتغسل اليرقة باللعاب بتاعها ازاي. قلنا اللعاب ده فيه انتيبيوتيك وفيه مضاد حيوي بيقتل الميكروبات. وبعدين تحمي نفسه، النمل كائن نظيف جدا دايما يحمي نفسه ويمشط نفسه، خاصة القرون الاستشعار بتاعتها الشوارب دي، تلاقيها عمالة تنظف شواربها. وبعدين نشوف النملة العجيبة دي، اما تبص تلاقيها عبارة عن زي علب او صناديق شوفوا الدماغ والفك والعين المركبة، شوف بتنظف الشوارب ازاي، شوف وبعدين ازاي، شوف انها معمولة من صناديق وعلب ورجلين زي عيدان الكبريت، وكله بيتحرك على بعضه بمفصلات دقيقة وعضلات دقيقة جدا. شوفوا الرجلين غريبة ازاي، شوف المفاصل بتاع الرجلين. واللي بيدير ده كله مخ قد ذرة ملح. يعني حكاية كده زي ما تكون لعبة إلكترونية، لما بنشوفها بالميكروسكوب الإلكتروني بنكبرها بعد كده ونشوف تفاصيل. اللي هنشوفه دلوقتي هي الماميسيا أو أول نملة ظهرت على الأرض، آدم النمل اللي قلنا عليها. دي الماميسيا، شوفوا العين، العدسات دي كلها، شوفوا العدسات أكثر من 100 عدسة، وفي بين العدسة والعدسة في شعيرات. ده بقى بيميز الماميسيا عن الأنواع اللي جت بعد الماميسيا. في البولدوج ما فيش الشعيرات دي. هي دي البولدوج. البولدوج أولا عينيها كبيرة قوي وفيها عدد أكبر من العدسات، والعدسات مترصة في أناقة غريبة وما فيش شعيرات إلا نادر. شوفوا العين. الجماعة علماء الحشرات بيقولوا إن نظر البولدوج نتيجة العدسات نظر مجسم وعظيم، يعني حادة البصر جدا، لأن كل العدسات دي بتدي إيمج محددة واضحة. شوفوا الفك اللي قلنا عليه زي ملقاط وكماشة ومنجلة ومشرط ومنشار، ولاحظنا ان الفك فيه شعيرات. شوفوا الشعيرات اللي في الفك. شوفوا الشعيرات اللي في الفك والبوز الحاد، ومع كده تمسك بيه البيضة برقة مش معقولة وما تجرحوش. وشوفوا العلب، اللعبة الإلكترونية الغريبة دي. شوفوا الزبان، ده ممكن يلسع ويقتل. هنشوف عملية قتل حشرة كبيرة دلوقتي بالزبان. شوفوا الزبان بيطلع زي الخنجر، ازاي زي خنجر قرن غزال بالظبط. شوفوا بيطعن الحشرة اللي هنشوفها، دي حشرة كبيرة اللي اسمها أم 44. شوف بيطعنها فين، يا نهار أبيض، في المخ. شوف الحشرة الكبيرة دي ضخمة، دي اهي، دي أم 44 اسمها السنتيبيد. قتلوها وبعدين هيعملوا عليها غدوة كبيرة قوي، عزومة يعني. شوف قوة الفك بيجر قد ايه، زي ما انت مثلا تجر بسنانك بولدوزر مثلا. هم كانوا عاوزين يودوها لليرقات ولقوا الحكاية صعبة، فهنشوف منظر غريب قوي. يجيبوا اليرقات يجيبوها للعزومة، يروحوا بقى يجيبوا كل واحد يشيل ورقة ويجي، يعني يجيبوا الزبون للأكل، مش يودوا الأكل للزبون، بالعكس. هم اقتنعوا بقى انهم احسن بقى يجيبوا الزباين للمطعم بدل ما يودوا المطعم للزباين، فهيشيلوا اليرقات، كل واحدة تشيل لها يرقة، وبعدين يحوطوا بقى السنتيبيد او الام 44 دي. شوف محوطينها باليرقات ازاي. اليرقات بقى عندها في فمها قواطع، وفي نفس الوقت عندها عصائر هاضمة بتهضم الكائن الضخم ده اللي هو الام 44 وتمتصه، وفي نفس الوقت بيقطعوه بينهم. كل يرقة خدت لها جانب ابتدت تشتغل عليه، والشغالة بينظموا عملية العزومة دي. وبيوزعوا الكراسي، يقول لك انت تقعد هنا وانت تقعد هنا وانت تقعد هنا عشان الأكلة تقضي الكل. إدارة. بعد كده لما الأكل هيشبك، هنا حتة أكل شبكت في اليرقة واليرقة مش عارفة تخلص منها، فهنشوف إزاي بتخلص اليرقة من الإيه الشبطة اللي شبطت فيها دي. أشوف الكلوزات العجيبة، شيء مش معقول. شوفوا بقى بيخلصوهم من بعض ازاي. خلاص كلتوا بقى كفاية، كل واحد يروح بقى لحاله، ما خليتوش حاجة في ال... ده المكتشف بتاع الميميسيا بوب تايلور. هنشوف ازاي ان هو لاحظ وهو بيتجول في استراليا النمل اللي هو النادر ده الماميسيا. هو داير يلف في الغابات، الكشاف بتاعه بيتألق اهو على فوق دماغه، اهو لمح عينيه زي عينين الصقر. اهي دي الماميسيا، اقدم نملة في التاريخ، وهي اول ما ظهر في عالم النمل فهي بمثابة آدم النمل. فطبعا حطها في أنبوبة اختبار وفرحان بيها، عارف انها هتبقى قنبلة الموسم. بعد اختفائها من سنة 1934 ما ظهرتش، واخيرا قدر يحصل على عش كامل، المرة دي مش نملتين بس. فعملوا مؤتمر، وطبعا دعوا كل علماء النمل، شوف المجموعة اللي جابها. علماء النمل بيتبحثوا فرحانين قوي بالاكتشاف الرهيب ده. دول الناس ايه عايشين طول عمرهم عشان النمل، اللي خد دكتوراه في النمل، واللي عمل رسالاته في النمل، واللي بقى ضيع عمره في النمل، كل دول علماء النمل. ده ابن المكتشف بيقولوا له شايف يا عم ابوك طلع ايه، كنز عظيم قوي النملة دي. طبعا الواد يعني مش مقتنع، هو عايز له قرشين احسن. ده ما اكتفاش بقى بحكاية انه جاب كم نملة، انما هو ابتدى يدعبس عشان يشوف العش فين. فده اقتضى ان هم يروحوا يراقبوا الغابة قبل الفجر، والنمل راجع يبات. فوجدوها شافوها راجعة فأطروها بقى، هم سايبينها خالص دلوقتي لغاية ما يشوفوا هترجع فين. فطبعا المحطة الأخيرة هتبقى البيت أو العش. عش الماميسيا دي عيلة آدم دي، عاوزين يشوفوا إيه الحكاية، كانوا عايشين إزاي بقى آدم النمل ده، ويتتبعوا إزاي. سايبينها خالص اهو دخلت العش. نرجع مرجعنا للبولدوج انت. دلوقتي هنلاحظ ان اليرقات كبرت، وان جه وقت الشرنقة، بعد 5 اسابيع بتبتدي تشرنق وتغزل شرنقة. شوف المعاملة الغريبة بين الشغالة وبين اليرقة، الحنان والرقة الغريبة دي. هتبتدي نشوفها دلوقتي بتغزل وتنسج، حوالين جسمها، الشغالة بيساعدوها انها تاخد وضع مريح. هتشوفوا دلوقتي الخيوط طلع من بقها، اشوفوا الخيط، الخيطة بتثبته في اي حاجة وتبتدي بقى ايه تنسج. اشوف الخيط، الخيوط اهي. طبعا الخيوط تتشابك مع الحصى ومع الرمل، فتبتدي تبقى وظيفة الشغالة مهمة او انها تنظف الحصى ده كله بالمناقير بتاعتها، بقى هيشيلوا كل الحصى ده عشان تبقى الشرناقة زي الفل، نظيفة زي الفل. هنشوفهم بيشيلوا بمرائرهم الحصى. شوف دلوقتي الشرائن نظيفة ازاي، شوف بقت زي الفل ازاي. بعد كده بيرصوها، شوفوا الشرائن بقت نظيفة ازاي، نظفوها ازاي. لما جه وقت بقى استوت الحشرة جوه، وعارفين هم عارفين بيعرفوا ان الحشرة كملت بقى، فحيفتحوا عليها لانها ما نقدرش تفتح. فهنشوف بقى ازاي يستعملوا الفك ده كمشرط ومنشار. شوفوا فتحوا على الشرنقة ازاي، مش بيفتحوا قبل الاوان ده، لا معاهم ساعة بيولوجية مظبوطة في الوقت الفلاني كله يجي ويبتدي بقى ايه يشق الشرنقة عشان تطلع الحشرة الكاملة وتتعامل برقة غريبة عشان ما يجرحوش ما يعوروش الكائن اللي جوه. اول حاجة هنشوفها نشوف العينين بتاع الحشرة اللي جوه دي، العينين شو عاملة ازاي، بانت العين اهي، هم عاملين يشقوا عليها برقة شديدة. طلعت دراعتها برضو، دراع طلع اهو اهي، شكلها عجيب زي الأرجوز بالظبط. بيساعدوها تطلع بقى، اول ما بتطلع بتبقى لونها فاتح، وأول شيء تعمله تتمشط وتاخد حمام. أول حاجة شوف بقى تتمشط إزاي وتنظف نفسها وتاخد حمام، وهم الشغالة يحموها كمان باللعاب بتاعهم. وشوفوا شوفوا شوفوا واخدين الشرنقة الفاضية، عندهم أوضة قرار بيحطوا فيها الزبالة، فبيودوها كل الشرانق الفاضية دي لقط الزبالة. نظام ما بنعملوش احنا، بنرمي في الشارع اي حاجة. اشوف النملة بتعمل ايه، لها مكان وتحط فيها الزبالة بتاعتها، اول ما تطلع وتتولد تعمل حمام ويحموها الشغالة. حاجة مش معقولة، النمل كائن نظيف. شو بقى بتمسح شواربها ازاي، حاجة عجيبة. أبو جناحة ده الذكر بقى، الذكور والإناث لهم جناحة، والملكة في العادة جناحتها أطول شوية من جناح الذكر. ولما بيجي موسم التلقيح بتطير الأنثى وبيطير وراها الذكور أعداد كبيرة جدا، ويحصل سبق ولا يفوز بها إلا أقواهم، ويحصل التلقيح في الهواء. شفت ده الطيران بقى وراها الذكور، وبترجع من رحلة التلقيح أجنحتها تقع وبعدين تستقر وتبتدي تبارس تمارس الوظائف الملكية بتاعتها، بينما الذكور بيموتوا خلاص بقت ملكة، تعينت ملكة خلاص، ابتدت تقود القطيع. الحيوانات المنوية بتحوشها في حصالة وبتنفق منها طول عمرها وما لا تحتاج بعد كده للذكر بالمرة، فهي يعني ملكة فدائية بتبيض بيضة كل ساعة، وهي المسؤولة عن عمار الخلية. إذا ماتت تنقرض الخلية وتفنى إلا إذا صادف مرور أنثى فتتبنى القطيع كله وتعود الخلية إلى الحياة. حاجة غريبة، هي واهبة الحياة صاحبة الجلالة الملكة، هي واهبة الحياة للخلية وهي الأم للجميع. ومن هذه البيضة بتتألف بيضة ورا بيضة كل ساعة، بتتكون الخلية العجيبة دي على مزاج الملكة، قد ايه شغالة قد ايه ذكور قد ايه إناث، كله بمزاجها وتخطيطها. كل الإدارة دي بيديرها مخ قد ذرة ملح جوه الدماغ العجيبة دي اللي هي دماغ النملة. أعجب خبر قريته عن واحدة ست في البرازيل بتكلم النمل، ودايما الأهالي بيستدعوها عشان تخلصهم من المتاعب اللي بتسببها النمل، بيسببها النمل لما يخش المطبخ وينزل على الكيك والبسكوت ويلوث العسل فيندهل. فتيجي تقعد تغمض عينها وتقعد تقرا وتعزم تقرا تعزم، وبعدين تبتدي تكلم تقول الوقت انا زعلانه جدا منك يا نمل، ويعني اللي بتعمله ده حاجه ما صحش ابدا، مش معقول ده، انت انا اعرف انك انت نمل مؤدب، ثم ثانيا انا عامله لك صفيحه في الجنينه فيها عيش مكسر عشان تروح انت في الجنينه تاكل وتنبسط وما تجيش المطابخ دي وتاذي الناس، وخد بالك كمان الكيك ده بيعمل مغص، يعني انت تعمل حسابك، يعني أنا بكلمك وأحبك وأنت عارفني وكده، ويعني أرجو إن دي آخر مرة بقى تكون تخش هنا المطبخ، ويعني أنت عندك الصفيحة اللي حطالك فيها العيش المكسر في الجنينة فيعني ما تكسفنيش وكده. وبعدين اللي يحصل إن النمل فعلا يسيب المطبخ ويمشي في طوابير، يروح على الجنينة على صفيحة العيش المكسر. ده خبر قريته، انا ما اعرفش، انا طبعا ما اقدرش اقول اه ولا، فممكن تنتظروا بقى لغايه اما اسافر البرازيل واشوف بنفسي الست اللي بتكلم النمله دي، واشوف بنفسي فعلا النمله بيطوعها ولا ايه الحكايه بالظبط. طبعا يعني التفاهم مع الحيوان يعني بيحصل، احنا شفناه في السيرك عن طريق النظره والايماءه والاشاره، بيقدر المروض الوحش بيوصل يعني تهديده للوحش والوحش بيفهم. لكن انك تكلمه بأبجدية، وأبجدية ايه؟ النمل بيعرف انجليزي او بيعرف أبجدية برازيلي؟ يعني برضو دي حاجة غريبة، ده اول مرة نسمع الحكاية دي بعد سيدنا سليمان. لكن المؤكد ان النمل له لغة غير اللغة الكيماوية واللغة الروائح اللي بيقول عليها علماء الحشرات. علماء الحشرات مش معترفين إلا بلغة الروائح واللغة الكيميائية اللي بتبقى في اللعاب، وعن طريقها بيصدر النمل أوامره كده. وده طبعا مش ممكن. ليه بقى؟ لأن ده ما يكفيش. يعني عندهم كم ريحة، عشان كم حرف ريحة مثلا، دي حروف بقى، أو كم حرف كيماوي. فلا يعني يكون إن فيه أساليب كيماوية للتفاهم أو للروائح لها مدلولات ممكن، لكن لا، النمل لابد عنده لغة، عنده أبجديته الخاصة به. ليه بقى؟ لأن عشان يتعامل تتعامل الملكة مثلا مع مش عارف كذا ألف كائن جوه خلية، وبعدين ظروف ومتغيرات وطوارئ بتحصل ومستجدات كل يوم، يبقى لازم في لغة سرية للتخاطب وعمليات التنظيم والدستور الملكي والطاعة العمياء والنظام الطبقي وبتاع. لا مش ممكن، ده لازم لغة. لكن طبعا احنا ما نعرفش الأبجدية دي، يعني ربنا ما بيقول كل حاجة بتتكلم إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني احنا لو قلنا لغة كيماوية ولغة يعني لغة روائح، يبقى مش ده المقصود بالآية، لأن ربنا بيقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا تفقهون يعني كل اللي انت بتقوله ده عدم فقه، لسه انت مش فاهم. فهي كل الكائنات لها لغة، إذا كان الحصى له لغة. طبعا حاجة تانية بقى هي مسألة ملكات النحل والنمل، ومما يثير التأمل في ملكات النمل والنحل ومصير الذكور، أن الذكور في خلايا النحل وخلايا النمل بتولد لتموت، بتولد للموت. كل حظها من الحياة هي لحظة أثناء الطيران تلقح الملكة، ومش كلهم، ده واحد اللي حيفوز بس صاحب النصيب، الباقي كله بيموت ويقع من الإجهاد، واللي بيرجع صاحي في خلية النحل الشغالة بتخلص عليه، فهم جايين للموت. وطبعا معلوم في مملكة المناكب، في مملكة العناكب نفس الشيء برضو، إن في العناكب برضو الذكر بيقتل بعد التلقيح، خاصة في العنكبوت الشهيرة اللي بيسموها الأرملة السوداء أو دي بلاك ويدو، لأنها سموها أرملة لأنها اللي تتجوزه لازم تخلص عليه، الليل تتزفى كده على طول. والحقيقة في البيولوجي معروف من قديم إن الأنثى أقوى وأطول عمرا وأكثر تحملا من الذكر، وكذلك برضو في البني أدمين معروف إن المرأة أطول عمرا وأكثر تحملا وأكثر مقاومة للأمراض وأكثر قوة من الذكر. طبعا من دلوقتي في الأغاني ابتدت المرأة تصرح بالقوة دي، لما بتقول أعلنت عليك الحب، أو بتقول مش عارف مش هتنازل أبدا عنك، بطلت تقول زي زمان سنتين وأنا حايل فيك وبتاع، ما حدش بيحايل في حد دلوقتي. وعند اللزوم ممكن تخلص عليه وتعبيه في أكياس، يعني إذا برطم بقى وحاجات زي كده. فمش هقول إن دي ظاهرة جديدة، أنا هقول إن هو ده الأمر القديم المستقر، أن بيولوجيا الأنثى أقوى وأقدر وأكثر تحملا وأطول عمرا. إنما إحنا اللي ما كناش فاهمين، يعني كنا عايشين على أحلام وأشعار، وتصور المرأة على إنها فتفيت سكر وهشة كده وتقع وهي بتتكلم وبتاع. طبعا كلام حشاشي بتاع جماعة شعراء، فإحنا عايشنا في الخيالات دي مدة، لكن طبعا المرأة ما كانتش بتخدعنا. المرأة من زمان قوية، من أيام حتشبسوت وشجرة الدر لغاية عهد تاتشر وأكينو وبنزير بوتو وإيميل داماركوس ودول كلهم. فهي قوية طول عمرها. طبعا أنا عاوز أقول ده مش هجوم على المرأة، ده يعني إعجاب وتقدير ورد اعتبار، لأن قعدنا مدة طويلة قوي نصور المرأة على إنها أضعف ما يكون، وكائن بيقع هو ماشي وبيعيط وبيتكلم وحاجات كده، بس ده مش صحيح. وبعدين حتى حينما كان الرجل يحكم كانت هي بتحكم من خلفه، يعني ماو تسي تونغ يعني الحاكم الجبار، هذا الحاكم الجبار لما مات اتضح ان امراته كانت زعيمة عصابة الاربعة، وان هي اللي اعدمت وقتلت الوف من الصينيين. وتيتو كان اقوى زعيم في اوروبا، ولما مات امراته حاولت تعمل انقلاب. لكن عاوز اقول برضه يعني ده تقدير مني للمرأة ورد اعتبار لها، ما هوش. فهي ست الكل وهي صاحبة الجلالة طول عمرها، ولو انها ما بتقولش كده يعني، لكن هي طول عمر المرأة هي صاحبة جلالة على طريقتها. دي تأملات على الماشي كده بمناسبة صاحبة الجلالة النملة، وكل نملة وانتم طيبين، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.